وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إن الله عز وجل من أسمائه الرحمن الرحيم، ومن رحمة الله عز وجل بعباده أن أرسل إليهم رسلا وأنزل إليهم كتبا ليعرفوا طريق الجنة فيسلكوه، ويعرفوا طريق النار فيجتنبوه. ومعلوم أن الله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بل والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: أوثرت بالضعفاء والمساكين، وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين. فقضى الله عز وجل بينهما وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: وأنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. فالله عز وجل رحيم بالعباد، ولكن كثيرا من العباد أعرضوا عن طاعة الله عز وجل وعن سبل مرضاته وسلكوا سبيل الشيطان الرجيم، مع أن الله عز وجل قد حذرنا منه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. فسمى الله عز وجل الشيطان عدوا، ووصفه بأنه مبينا أي ظاهر العداء للإنسان، فقد سعى في إخراج أبينا من الجنة، وهو الآن يسعى في صد الناس عن دخولها بعد أن خرجوا منها، وأطاعه الكثير الكثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسيأتي اليوم الذي يتبرى من أتباعه ومن معاونيه ومن الآخذين بطريقته، كما قال سبحانه وتعالى: ماذا يقول الشيطان؟ إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ومن رحمة الله عز وجل أن شرع لنا سبيلا للسلام من الشيطان، ألا وهو سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وسبيل العلم والعمل. قال الله عز وجل لنبيه الكريم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال الله عز وجل مخبرا عن طريق نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله عز وجل مخبرا عن الأجر العظيم للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله يا عباد الله من أعظم أسباب صلاح العباد، ومن أعظم أسباب صلاح آخرتهم، ومن أعظم أسباب صلاح قبورهم. فإن الإنسان، أي إنسان، إذا أعرض عن تعلم الكتاب والسنة وعن سماع المواعظ تسلط عليه الشيطان وأصيب بالغفلة، وأصيب قلبه بالقسوة، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم. بينما إذا ذكر فتذكر، وعلم فتعلم، وأمر فأطاع، ونهي فاجتنب، كان ممن وعده الله عز وجل بالخير العظيم، وصار قلبه مطمئنا بطاعة الله الكريم. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وليس الذكر هو ذكر اللسان فحسب كما يظنه كثير من الناس، بل الذكر يدخل فيه فالذكر اللسان كما يدخل فيه عمل القلب وتدخل فيه أعمال الجوارح. فكل طاعة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فهي ذكر لله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقد فسر العلماء أن المراد بقول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري أي أعرض عن طاعتي. فيا أيها المسلمون، إن الدعوة إلى الله عز وجل كالدواء للمريض، كالدواء للمريض. كم من مريض يصاب بمرض السكر، أو يصاب بمرض القلب، أو يصاب بالسرطان، فينتقل من بلد إلى بلد، ومن دولة إلى دولة، ومن طبيب إلى طبيب لتلمس العلاج. بينما إذا مات قلبه بالغفلة عن ذكر الله عز وجل، لا يلتمس الأطباء الذين يذكرونه بالله ويعلمونه بشرع الله ويدعونه إلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الطريق الذي من سلكه كان مآله إلى الجنة، ومن أعرض عنه كان مآله إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فأعظم علاج تعالج به القلوب، وتداوى به الأجسام، وتداوى به ماذا الحاجات إلى غير ذلك، هو القرآن العظيم، القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كم من إنسان يصاب بالأمراض النفسية بسبب الوساوس وبسبب الطمع في الدنيا، ولو أنه أقبل على قراءة القرآن تدبرا وتعقلا لشفاه الله سبحانه وتعالى. فقد سمى الله عز وجل القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نعم يا أيها المسلمون، إن الأمراض التي تفتك بأمة محمد صلى الله عليه وسلم تجمع في أربع أمراض: المرض الأول الشرك بالله سبحانه وتعالى والبعد عن التوحيد، المرض الثاني اتخاذ البدع دينا للناس والبعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرض الثالث ترك أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرض الرابع فعل المعاصي التي حذر الله عز وجل منها وحذر منها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأربع الأمراض دواؤها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بطلب العلم النافع والتفقه على أهله والعمل بما تعلمناه، وببث الدعاء في القرى والمدن يذكرون الناس بطاعة الله عز وجل، يذكرون الرجال، يذكرون النساء، يذكرون الشباب، يذكرون الشابات، يذكرون المجتمع الذي غزاه الكفار بالتلفونات وبالتلافز وبالدشوش وبالمجلات وبالأغاني وبغير ذلك. فسد شبابنا وفسدت بناتنا وفسد مجتمعنا، والسبب في ذلك أننا هجرنا المساجد وتعلقت قلوبنا بما يفسد علينا الدين. فيا أيها المسلمون، علينا أن نعظم هذه الشعيرة، شعيرة الدعوة إلى الله، ولنكن كلنا جميعا دعاة إلى الله، الأب في بيته والأم مع أبنائها وبناتها وجاراتها، والشاب مع إخوانه وأصحابه، والمدرس في مدرسته، والمحافظ في محافظته، والرئيس في دولته. كلنا يجب علينا أن نكون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك أن نترك الأعمال ونترك المتاجرة فيما ننفق به على الأبناء والعيال، ولكن معنى ذلك أن من علم شيئا من دين الله فليكن داعيا إلى الله عز وجل، إما بلسان حاله وإما بلسان مقاله. نعم أيها المسلمون، هذا هو الأمر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ به. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والعجب العجب أن كثيرا من الناس يظن أن ما بلغ إليه الكفار من الرخاء الاقتصادي أو المادي هو بسبب بعدهم عن دين الإسلام وأخذهم بدينهم المغير المبدل. لا والله، وإنما هي فتنة من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة فقراء، وبعث في أناس مساكين يأكلون الجيف ويلبسون الجلود ويأكلون الميتة، فما هي إلا أيام. وقد أخذوا أعظم الممالك، أخذوا بلاد فارس وبلاد الروم، أخذوا الذهب وأخذوا الفضة، وهم متمسكون بدينهم يدعون إلى توحيد الله وإلى متابعة رسول الله. ملأوا المساجد حين سمعوا الأذان من نداء للصلاة. ماذا احتجمت نساؤهم حين سمعنا الأمر بالحجاب؟ صلح أبناؤهم حين سمعوا الدعوة إلى الله عز وجل. بينما نحن نعاني من ضعف الإيمان في الأب أو في الأم أو في الأخ أو في الابن، نعاني قد لا تجد بيتا مستقيما إلا أن يشاء الله. الفتن حاصلة والبلاء حاصل، ولا سبيل إلى دفع هذا البلاء إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إننا نعاني من أمراض فتكت بمجتمعاتنا. انتشر القتل، انتشر القتل بصورة لم يكن موجوداً في اليمن قبلها، وانتشر الزنا، وانتشر الخمر، وانتشر البلاء العظيم، وما ذلك إلا لبعدنا عن تعاليم الدين. وإلا فإن الله عز وجل جعل في هذا الدين سلامة للعقول، وسلامة للأديان، وسلامة للأنفس، وسلامة للأعراض، وسلامة للأموال. هذه هي الضرورات الخمس الذي جاء الدين بحمايتها. ولن تجد عند أي منظمة دولية أو أي حقوق إنسانية ما يقوم بهذه الضرورات الخمس إلا في ديننا الإسلامي، الذي حرم عبادة غير الله، والذي أمر باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي حرم الخمر حفاظا على العقول، وحرم الزنا واللواط حفاظا على الأعراض، وحرم السرقة حفاظا على الأموال، وحرم القتل حفاظا على الأنفس. ما السبب الذي جرأ أبناء هذا الشعب على أن يقتل بعضهم بعضا، وعلى أن يؤذي بعضهم بعضا؟ السبب في ذلك أننا بعدنا عن تعاليم دين ربنا، وعن امتثال سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ما السبب؟ السبب أننا تفرقنا إلى أحزاب وجماعات، وربنا يقول لنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صرنا جماعات وأحزاب، وأهل السنة والجماعة من زمن بعيد يحذرون من هذه الأمراض التي فتكت بالأمة، والناس يقولون: دعونا نتجارى مع المجتمعات، وإنما هي ديمقراطية بالاسم لا بالفعل. وانظروا إلى ما صرنا، صار بعضنا يقتل بعضا، وصار بعضنا ينهب مال بعض، وصرنا متفرقين إلى غير ذلك من الأمور. فيا عباد الله، التوبة التوبة، والإنابة الإنابة، فإن الله لن يرفع هذا البلاء الذي نزل بالأمة إلا إذا تضرعنا إليه داعين وراجين وخائفين وممتثلين لأمره ومبتعدين عن نهيه وزجره. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. دخل أبو الدرداء رضي الله عنه مع جيش الإسلام يوم فتحت جزيرة مالطة من جزر البحر الأبيض المتوسط، فلما فتح المسلمون تلك البلاد وغنموا الأموال الكثيرة وسبوا النساء وقتلوا المقاتلة، انعزل أبو الدرداء يبكي، انعزل أبو الدرداء يبكي، فقال له جبير بن نفير، وكان من سادات التابعين: ما شأنك يا صاحب رسول الله تبكي في يوم أعز الله الإسلام وأهله؟ يوم نصر، يوم تمكين، يوم سرور، فما الذي يبكيك؟ قال: أبكي بينما هذه أمة ظاهرة فيما هي فيه من النعيم عصت الله عز وجل، فانظروا إلى ما صاروا، انظروا إلى ما صاروا. بدل الله عز وجل عليهم النعمة، وصاروا بعد أن كانوا ملوكا عبيدا للمسلمين، ولو أنهم أخذوا بالإسلام ودخلوا في الإسلام لأقرهم الإسلام على ما هم فيه من الأموال والأبهة والملك. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فالتوبة التوبة، والإنابة الإنابة، والتضرع التضرع إلى الله عز وجل، لا سيما في الثلث الأخير من الليل، ولا تقل هذا الأمر ليس علي. أنت وأنا وكلنا مطالبون بالتضرع إلى الله أن يرفع البلاء عن اليمنيين وعن غير اليمنيين من المسلمين في العراق أو سوريا أو ليبيا أو غير ذلك من البلدان التي تمزقت والتي تشذرمت والتي صارت فرقاً وأحزاباً بسبب ثورة جاءت من قبل الكفار. وليس المراد من تلك الثورة إقامة شعائر الدين وإقامة الإسلام والمسلمين، وإنما المراد الحرص على الدنيا، فتنافسوا في الدنيا فجعل الله بأسهم بينهم. فالله الله في التوبة إلى الله والاستغفار مما بدر منا جميعا. وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته، ونفعنا وإياكم بما نقول، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.